على الحبيب. كنز الأرامل واليتيم والغريب يا رب اجعل لنا في زيارته نصيب، ونشاهد اللي كمله ربنا. شاهد الحجرة وأرض البقيع، ونطوف بالعمرة وكل الجميع. ونشاهد الحجرة وأرض البقيع، ونطوف بالعمرة وكل الجميع. أمدحنا برحله الجمال المستطيع، قال له الشفاعة يا حبيب ربنا. قال له الشفاعة يا حبيب الإله، يلي الصلاة عليك بتمحي الزينو. قالوا الشفاعة يا حبيب الإله، يلي الصلاة عليك بتمحي الزينو. في الآخرة يشفع لنا يوم الكروب، من معجزات ويسمعوا اللي هنا. يسمعوا الحاضرين عن شيخ عرابي كان من أهل اليمين. من معجزات يسمعوا الحاضرين عن شيخ عرابي كان من أهل اليمين. كان عنده ما ليعجز عن الكاتبين، وكان صاحب سلطانة. وكان صاحب جاه قوي يا كرام، وجهه حسن سبحان لمحيي العظة. وكان صاحب جاه قوي يا حسن سبحان محيي العظة. لما رأت بالليل وصار له منام، شاف الحبيب اللي أرسله ربنا. الملك فرحان والقلب متولع وزايد نار. القلب متولع وزايد We'll be right back. حنة قوي رابطها في المرح. الفجر هو لعلع بنوره ولح، وصاحب البكر ركبه وراح، وصاحب بيقوموا البلي من مطرحه يجوا. لا عند هذا اليوم جايبين عصي وشوم، لما شافوا غنزاح عنها العمى. شافتهم من بعيد شوارت، وعينيها من بعد العمى نورت. قامت على حلها قوام واتطورت، تشبه لمهرة غالية ومتدمنة. قاعد يكلف في النقا سنة بالعيون، عشر اشهر واتنين وملات العينون. اوفت شهورها النقا وجابت اعود، قبلك صباح ويا حبايب منى. لك محجل تعجبك خلقته، سبحان من خلقه وزن رؤيته. فرحوا العرب في ليلة ولدته، طلقوا الزغاريت في النجوع والغنى. وقام على حيله وعطى إلعابي، سيدنا العرابي قال ربي وفى الوعيد. وقام على حيله وعطى إلعابي، بقت الخدم والجوار يومهم داعي. لما بقالي أول شيله وعليقي، حطي عليه الحمل ولا أهيلين. قال له بقيت أذكر عليك السنة. عشر اشهر واتنين جملات العينو، حطي عليه الحمل وفك القيود. قال له استمع للقول يا بكرينا. يا بكرنا معرف إن كان بلاد الزين بعد أو قريب يا بدر سافر بينا على الوعيد يا انت تموت يا بدر يا موت أنا ويصار يقول صار يجد السين في وسيع الجبال يا دمع عينه سال وبل الرمال أصلي مكة في عصار النهار قبله تلاتة من قلالات التنا قط يلا بينا ندور في أرض قريش وقتك بعيد يا بكر وبركت ليش قط يلا بينا ندور في أرض قريش إلا طواش النبي قال له بتدور عليش قال له رسول الله كمان وربنا Thank you. وش من الباب ده وعيونك ترى النبي جالس ومع صحبته. وفات الباب يا ناس وفات عتابته وشال بعينه تفسرت حلمته. يلقى رسول الله جالس مع صحبته قال ادي المنام اللي رأيته انا. ادي المنام اللي رأيته من فرحته بالزين ترك السلام جلس العراب جنب خير الورى. جلس العراب في الماء وعمل حيلة وبقى يشد في لحيته. قام النبي قلبي سرعة ويسكته قال له يا شيخ ما معكش اتنين بينا. شهود يجوا يثبتوا قولك وتاخد الأعود. قال له يا شيخ ما معكش اتنين شهود يجوا يثبتوا قولك وتاخد الأعود. قال له معايا اتنين يا أصيل الجدود. طلع يجري اللي على شهادة الزور متربطي. قالوا اليهود احنا هنحلف يمين ان الجمال يا احمد بتاع خينا. سيدنا العرابي قال اهو ده الكلام الحق عاد خافي وبان الظلام. سمع الكلام البكري قام فك العقال ومد بوز البكري فتم البنان. في الحطوان. السلام عليك يا ابو العين محمد جار النبي عليك السلام يا جمال. قال له الجمال اسمع لقولي انا يبطل وانت تقول حجتك. قال الجمال للنبي وحيض يا وجنتك ما شفنا دول يا نبي الا هنا. من يوم ما سافرنا سنابل يا إيد وانواري وجناتك من الشرق منوري. أما العرابي ده صاحبي وعن يا إيد يوم الوعد يسألني به ربنا. كلام الجمل تمام أما دول زور. الكذب كله ظلام لكن العدل نور. قال العرابي رجع الأعود لنا. شبه الحصينة علشان كتبت الزور والملعنة. طلعوا اليهود يجروا شبه الحصينة علشان كتبت الزور والملعنة. أول كلامي بالصلاة للحبي كنز الأرامل واليتيم والغني.